نعم إلى الباحثين عن السعادة هلموا إلى الله. كنت قد وعدتكم إخوتاه بوقفة في خطبتنا اليوم مع حديث الأقرع والأبرص والأعمى، نتخذ منه العظات والعبر. وهذه القصص التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القصص التي يذكرها لنا إنما ليعلمنا كيف تدار الحياة، كيف نعيشها. انظر لنستغلص الفوائد من هذه القصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في بني إسرائيل 3 نفر أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم. ونقف لحظة لحيظة مع هذه الجملة: بدا لله أن يبتليهم. يبتليهم، إنهم مبتلون، أبرص وأقرع وأعمى، أليسوا مبتلون؟ وكأن الأمر ليس كذا. إن الابتلاء الحقيقي هو التمحيص، اختبار الرضا عن الله. أما الأرزاق فليست هي الابتلاء، لأن المقصود منها أن تكون راضيا، بل هذا هو الفرض، راضيا بما قسم الله لك. أبرص وأقرع وأعمى، كأن الأبرص يشعر أنه مبتلى، والأقرع كذلك، والأعمى كذلك، فلا دخل لهم فيما أصابهم. إن هذه الأرزاق كما جاء في الحديث: بدا لله أن يبتليهم. سبحان ربي، سبحان الملك، كل يوم هو في شأن، يفقر ويغني، يسعد ويسقي، يرفع ويضع، يقرب ويبعد، يعلي ويرقد، يطرد ويقرب. جل جلاله لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، جل جلاله هو القاهر فوق عباده. كل يوم هو في شأن. هؤلاء 3 بدا لله، أي أراد الله، بدا لله كما يريد رسول الله من قوله، وعلى مراد الله عز وجل فيما بدا له. عقيدتك السلفية هنا تنفعك، هنا تنفعك في أن تمرها كما جاءت، وألا تؤولها ولا تحورها. بدا لله أن يبتليهم، وهذا لفظ البخاري، وفي مسلم لفظ قريب من هذا: بدا لله أن يبتليهم. إخوتاه، كما قال ربنا جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل فيما يعطي ابتلاء، سواء كان هذا العطاء خيرا أم شرا. وانظر لتعلم وتتعلم، لعل هؤلاء 3 الأقرع والأعمى والأبرص كانوا حال كونهم فقراء يتقذرهم الناس، كانوا صابرين محبين لله، فلما ابتلوا بالغنى فتنوا. لا تقترح على الله واسأل الله التثبيت. فكم كما قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اللهم ارزقنا الصبر عند السراء والضراء. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى التثبيت أمام فتنة السراء أكثر من التثبيت عند الضراء. فنسألك اللهم تثبيت القلوب على الإيمان. بدا لله أن يبتليهم، فأرسل لهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: ماذا تشتهي؟ قال: أريد جلدا حسنا ولونا حسنا، فقد قدرني الناس. وهل أفسد الناس إلا الناس؟ فقد قدرني الناس. كأن الذي أفسد عليه حياته هو تقدر الناس له. نعم، فقد قدرني الناس، هذه هي العلة في أنه يطلب لونا حسنا وجلدا حسنا. لماذا؟ فقد قدرني الناس. وارتباط القلب برضا الناس مفسد للقلب عند طلب رضا رب الناس.

لما يرى الإنسان بذله وإقامته لنفسه ينسى أن الذي يقيمه الله. لما يرى الإنسان الأسباب ينسى مسبب الأسباب. وفي هجرة النبي لنا عبرة صلى الله عليه وسلم، سبق أن ذكرتها وأذكر بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطة للهجرة خطيرة، كما قلت رسم خطة لو أن المشركين لم يصلوا إليه لقلنا شوف النبي ده ما فيش زيه، خطة كده ما تخر في المية. نعم لو أن المشركين لم يصلوا إليه لقلنا نجا بخطته، لكن أراد الله أن ينسب الفضل إليه. الله غيور. الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في عكس الاتجاه، المدينة شمالا فيتجه جنوبا لله، فأبو بكر بنفسه وماله وابنه وابنته وخادمه حتى غنمه، حتى الغنم تعمل في سبيل الله، حتى الغنم يا أمة الإسلام. ماذا قدمتم لدين الله في العام الذي مر؟ كم رجل اهتدى على يديك؟ حصلت كم رجل القرآن؟ قل لي بربك، أدخلت كم رجل المسجد؟ ماذا صنعت؟ قدمت كم رجل ليصبح عالما؟ علمت كم إنسان عقيدته؟ صححت لكم إنسان دينه وطريقه؟ ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ يا للغنم، يا للغنم، كانت الغنم تعمل في سبيل الله. هكذا البيت المسلم بعد أن رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطة الخطيرة فوجئ بأن المشركين فوق رأسه. فزع أبو بكر وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. القصة مشهورة. هل فزع رسول الله؟ أبدا. لو أن رجلا يعتمد على القصة لقال سبحان الله ازاي بقى ايه اللي جابه من ناحية دي. لو أن رجلا يعتمد على القصة لقال طب وبعدين لازم نرسم خطة جديدة للهروب. نعم لو أن رجلا يعتمد على القصة لقال لا في غلطة في الرسم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رسم الخطة الأسباب وتعلق قلبه بمسبب الأسباب قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، لا تحزن إن الله معنا. هنا كان الله معه. من الذي أنجى؟ الله. لا الخطة، لا الخطة. لذا تجد أن هذا الرجل الأبرص قال لما رأى أن المال ماله قال إن الحقوق كثيرة، أنا بس أربي ولادي، خليني بس أوكل قرايبي، خليني بس أساعد اللي حواليا. يا عم ده المطلوب كتير، ده بتوع الجمعية الصغيرة بياخدوا مني قد كده. لما رأى أن المال ماله قال إن الحقوق كثيرة. حقوق من؟ حقوق من؟ حقوق من أيها الجاهل؟ والله يقول وآتوهم من مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال ليس ماله. لما رأى أن المال ماله نسي أصله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسي أصله. قال له الملك كان يعرفك، كان يعرفك، ألم تكن ذا فرس فقيرا فأغناك الله؟ قال كتبت لقد ورثته كافرا عن كابر. هكذا نسي أصله، نسي لأنه ظن أن المال ماله، فنسي أن الجلد ليس جلده كما أن المال ليس ماله. انظر كيف أتى الأقرع، ماذا تريد؟ قال شعر حسن فقد قذرني الناس، فمسح رأسه فأعطي شعرا حسنا. أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة عشراء حتى صار له واديا من بقر. ثم أتى الأعمى، ما تستهي؟ قال أن يرد الله علي بصري حتى أرى الناس، وفي رواية حتى أرى السماء، فمسح بصره فرد الله عليه بصره. قال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي ساتا عشراء حتى أصار له واديا من غنم. ثم أتاهم فقال للأول: مسكين عابر سبيل، قد تقطعت بي الحبال وناءت بي السبل، فلا بلغ إلا بالله ثم بك. الملك يتكلم، وقد بوب الإمام البخاري بابا في كتاب الأيمان، باب لا يقول الرجل ما شاء الله وسير، وهل يقول لا بلغ إلا بالله ثم بك؟ فقطع في الأولى فقال هو شرك، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل ما شاء الله وسير، قال أجعلتني لله ندا. وهنا نذ فائدة لأهل التوحيد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. أن اللسان عصمة للقلب، لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول ضبط ألسنة الصحابة على مقتضى التوحيد. الرجل يقول ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا. الرجل يقول فينا نستغيث بك من هذا المنافق، فيقول إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. الرجل يقول يحلف بغير الله، فيقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم حين أصبح على إثر سماء، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. ضبط اللسان على مقتضى التوحيد انضباط للقلب على التوحيد. اللهم أصلح ألسنتنا يا رب. نعم، ضبط الألسنة في السلوك، لذا تجده صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر حين عير رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، لكون لسانه نطق بشيء من الجاهلية. فالقلوب كالقدور والألسنة مغارفها، اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا يا رب. فيقول الإنسان لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فيأتي كل الأسباب بعد تعلق القلب بمسبب الأسباب. فجاء الملك إلى الأقرع فقال له: مسكين حافر سبيل، تقطعت بي الحبال وناءت بي السبل، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها. فقال الأقرع: الحقوق كثيرة، كم في عصرنا من أقرع وكم في عصرنا من أبرص، يزعمون أن الحقوق كثيرة ويضيعون حق الله. إن هذه القصص أيها الإخوة ليست كقصص التلفزيون، إنها قصص تمس واقعنا مسا مباشرا. لذا كثيرا ما أقول أن أبا جهل الذي كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا، فآباء الجهل في عصرنا كثير، فأبو جهل الذي مات أعقب آباء للجهل كثيرين، وأبو لهب كذلك. نعم، إن فينا معاشر الملتزمين أيضا مثل أبي سفيان لما أسلم حتى كان يحب الفخر، فيحتاج أن يقال له ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. نعم إخوتاه، فالقصص تمس الواقع. إن الحقوق كثيرة كلمة قديمة جديدة. إنني أريدك أن تقف لتتم الحساب الختامي للعام الماضي، كم أنفقت على الأكل وكم أنفقت على الملبس وكم أنفقت على الأحذية وكم أنفقت لله؟ كم أنفقت على قلبك؟ لا شك يسوءك ولا يسرك. هذا الحساب الختامي يسوءك ولا يسرك. لقد أنفقت على نعالك أضعاف أضعاف ما أنفقت على قلبك. أليست حقيقة؟ نعم إخوتي، إننا بحاجة لأن نترك إن الحقوق كثيرة حين نتذكر أن الحقوق حق واحد هو حق الله، ومنه تتفرع كل الحقوق فتكون لله فتكون لله. أحبتي في الله، قال إن الحقوق كثيرة، قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع مثلي فقيرا فأغناك الله؟ قال كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. إخوتاه، إننا بحاجة لأن نتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كثير منا بعد أن يلتزم، بعد أن يمن الله عليه بالهداية، يتخذر الناس، يثير للناس: هل تذكر يوما ما كنت تشتهي وأنت حليق مدخن تعاكس البنات، لكنك كنت تتألم من أن يمر بك ملتحن فلا يسلم عليك؟ لما أعقبت الناس هذا فأنت تمر فلا تلقي السلام على الناس؟ إنها علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن علاماتها أن يكون السلام على المعرفة. يعني أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه. إذا ماشي بالشارع إذا لا واحد سني يسلم عليه حريق، لا مش تبعنا ده كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اللهم ارزقنا اتباع السنة يا رب. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. أين إفشاء السلام؟ أين إفشاؤه نشره وشيوعه؟ إفشاء السلام بداية سبيل محبة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. نعم. ثم جاء للأعمى، جاء للأعمى فقال له: مسكين عابر سبيل، تقطعت بي الحبال وناءت بي السبل، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها. فقال: نعم، لقد كنت يوما مثلك أعمى فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أبدأك شيئا، أخذته اليوم من غنمي لله، أدخل فخذ ما شئت. فقال له: أنا ملك من عند الله، وقد صدقت وكذب صاحباك، فرضي الله عنك وسخط عليهم. بالصدق رضي الله عنه. اللهم ارض عنا يا رب. بالصدق رضي الله عنه. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. انظر، قد كان قال للأول بعدما قال له الحقوق كثيرة، قال: كذبت ورثته كبيرا عن كبر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فصار الأبرص أبرص فقيرا، وصار الأقرع أقرع فقيرا، وبقي الأعمى غنيا بصيرا. أحبتي في الله، لا ينبغي أن تمر هذه القصة هكذا، لابد أن نأخذ منها عبرة عقدية. من عقيدة القضاء والقدر أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عقيدتك أن الله يعلم ما كان أزلا وما يكون وما سيكون أبدا وما لم يكن، لذا نهي المسلم أن يقول لو. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو لم أحضر اليوم الخطبة